الحلقة الحادية عشرة. زادت الهموم، وبان الخوف على رجل مسكين ينظر إلى الحق ولا يصل إليه بسبب أفواه مكللة بأنياب الذئاب تهش عليه لكي لا يصل لما يريد. فزادت همة الرجل، وأصبح الأمر متساويا بالنسبة له، فأراد كشف الوصية لأن الورثة تتلاعبوا بها. ذهبنا في شهر بارد وفي يوم هادئ إلى بلد يقطنها سيد عظيم وحجة معتبر اسمه العاملي، فكان لنا معه لقاء ليس للحوار، ولكنه لرد عقلي إلى الدين الحق، دين آل بيت النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم. جلست بقربه وكان الحرس شديدين الوقوف حوله، فقال لي: ما بك يا بني؟ وكأني ولدت من أمهات عدة، فكل واحد يقول: ابني ابني. قلت له: يا سيدنا المفضل، أنت ذكرت جواز السهو في كتابك الطبعة الأولى، وفي الطبعة الثانية حذفت هذه الرواية من كتابك. فقال: أنا لم أتطرق لهذه المسألة، ونفي السهو من مستلزمات الدين من الضرورة، فعندما نجوز السهو فنحن ننفي العصمة، وهذا لا يمكن أبدا، وممكن أنه خطأ بالطباعة. نسي أنه ذكر رأيا له وليس خطأ في كلمة أو حرف. قلت له: يا سيدنا، هناك دلالات كثيرة على أن العصمة إنما تكون بالتبليغ من الوحي إلى البشر، وليس أن تكون لمنوال الحياة كلها. نحن نقول مثلا أن علي عليه السلام إنما ترك الإمامة لأبي بكر لأنه لم يجد النصرة، وهو قد قلد النبي صلى الله عليه وآله عندما صدع بالدعوة في مكة بدون أن يقاتل. فعدم المقاتلة على الحق لا ينفي النبوة، وكذلك الأمر بالنسبة للمقاتلة على الإمامة لا ينفيها. قال: نعم. قلت: طيب يا سيدنا، الإمام يكون فعله وعمله وقوله وإقراره مثل فعل وقول وإقرار النبي صلى الله عليه وآله بأن يكون تشريعا لا يختلف بعده الناس، هل هذا صحيح؟ قال: نعم. قلت: فلماذا لم يكن صمت علي عليه السلام عن الإمامة للأسباب التي نذكرها دائما، لماذا لا يكون تشريعا من بعده؟ الحسين عليه السلام قاتل من أجل الإمامة، الحسن اتبع أباه في عدم شق العصا، الأئمة من بعدهم اتبعوا أباهم عليا عليه السلام في الصمت إن لم يكن هناك نصرة، فلماذا شط الحسين عليه السلام فقط بالأمر؟ فهل هي شجاعة منه لم تكن لغيره؟ أم هو رأي منه بأنه يرى أن الله سبحانه أمره بذلك حتى لو كان الموت هو سبيله؟ قال لي كلاما طويلا جدا، وفيه من المنطق وفيه من الخبل التعصبي، والمختصر فيه أنه يرى أن الأحداث ونكبة أهل الكوفة هي سبب خروج الحسين عليه السلام، ولو وجد الأمر لغيره من الأئمة لفعلوا مثل ما فعل، ولكنهم يعرفون أهل الكوفة وخداعهم للحسين عليه السلام. قلت له: إذن يا سيدنا العاملي، ما فعله علي عليه السلام ليس تشريعا، ولكنه إخبار للأئمة بأن يكونوا على ما هو عليه من ظروف فليتبعوا فعله، وإن كانوا في منعة وقوة فليقاتلوا من أجل الإمامة. قال لي: نعم. فأمير المؤمنين عليه السلام رأى أن الضعف الذي هو فيه من ناحية التأييد غير معقول، فسلم الأمر وأخذ بالأسباب المنطقية بأن بايع تقية، والحسين عليه السلام رأى أن القوة في يده، ولكن أهل الكوفة خذلوه، فلا يلام هذا ولا يلام ذاك، فكل واحد منهم رأى الحالة فعمل بمقتضى الأسباب التي يملكها. والنبي صلى الله عليه وآله كان هو القدوة في ذلك، فهو لم يقاتل من أجل إشهار الدين عندما كان يرى أنه ضعيف بمن معه، ولكنه عندما قوي وصار في منعه استخدم القوة في نشر الدين إن منع من ذلك. قلت له: يا سيدنا، هنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله عندما علم أنه في ضعف في من معه فهو لم ييأس، ولكنه دعا ودعا وبلغ وجمع رجالا وهاجر وبحث عن الأسباب، وأصبح في منعة في من حوله من الصحابة الذين نقول عنهم كفار منافقون ظلمة زنادقة، وأنت الآن تقول أنهم هم المنعة والقوة التي نشرت الدين. ليس هذا مرادي، ولكنها خرجت وأنت تتحدث يا سيدنا. ولكن المراد الأصلي هو: لماذا لم يبحث علي عليه السلام عن الأسباب ويحاول أن يقوي نفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله؟ فهو لم يقتدي به، ولكن كأنما ينتظر السماء أن تمطر له رجالا وعتادا لينتصر فيرجع حقه المغتصب. فأين القدوة؟ النبي صلى الله عليه وآله جاهد بالدعوة في مكة، علي عليه السلام صمت عن الدعوة في الناس بأن يبلغهم أنه هو الولي ويذكرهم النصوص والروايات من زمن أبي بكر إلى نهاية زمن عثمان. وتقول أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله من قبله. قال لي بنبرة المحتاج لكأس ماء: يا فلان، لم يقل يا بني، هل تريد أن تقنعنا بأنه لا ولي ولا إمام منصوص على إمامته؟ قلت له بصوت المنتصر الفرحان: ممكن. قال: كيف؟ قلت: لم يناضل. قال: لا يوجد له حول ولا قوة. قلت: لو أن الأمر سنة، سنتين، 10 سنين، 20 سنة لهان الأمر، ولكن لم يستطع أن يبلغ الناس بأنه ولي وإمام، ولم يقدر على إقناعهم لمدة تزيد عن 20 سنة. هذا فشل إما في القيادة عنده أو في التخطيط، أو لا أجد حلا لهذه المعضلة. هل يفشل من دعواه مستجابة وعقله راجح ولسانه ينقط الحق والحكمة منه في أن يقنع على الأقل 10 رجال؟ لأننا لا نقر بإيمان أكثر من 8 على أكثر الروايات لو صحت. فهذا طعن في شجاعته وعقله ورجاحته وحكمته ومحبة الناس له. فالله تعالى يبث حب العباد للعبد إن أحبه الله، فكيف وهو الذي مشهود له بأنه رجل يحبه الله ورسوله؟ انتهينا من هذه المسألة، فسقط العاملي فيها شر سقطة، ولا أريده أن يسقط، ولكني أريده أن يتكلم ويقنعني، لأني ما زلت أحب مذهب آل البيت، وما زالت أفكاري معلقة فيه في ذاك الوقت. نتابع إن شاء الله المسألة الأخرى مع العاملي، وبعدها سافرنا وعدنا بخبر غريب ومفاجأة قوية من سيد أشهر من نار على علم، وهو يقر بأمر لم أتوقعه أبدا أبدا من سيد عالم فقيه بعلم آل البيت عليهم السلام، وليشهد التاريخ.